لو أن إنسانا قدم ليوزع جوائز على آل فلان، هل أبشرك بقدومه؟ أبدا، ولو بشرتك لأعد سفها. إذن لم يبشرهم عيسى إلا لأنه رسول إليه، ولهذا قال مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يعني عينه بالاسم، عينه بالاسم حتى لا يبقى فيه إشكال فيما بعد. ولكن والعياذ بالله هم كفروا، كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيكون كافرين بعيسى ابن مريم. واليهود كذلك كفرهم بمحمد عليه الصلاة والسلام كفر بموسى وبالتوراة التي وجد فيها رسول الله صوبا، لهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، مثل ما أن الإنسان يعرف ابنه هم يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم بوصف، ولكنه الاستكبار والعياذ بالله. لا، من قبل العالمية، لأن الرسول تم نفسه أحمد في غير حديث، من قبل العالمية. نعم مثل هذا نقول الذي نعم يعني لأنه نبدأ بالشرع ويتعبر به ولم يختلف عليه أحد. طيب أولاده كيف وصل إليه؟ أو يتعافى فعلا، يعني عادة الإنسان يقلد من هو أكبر منه، وليس هناك موانع وصوارف تمنعهم ويصرفهم عن أبيه. قد تكون فيها أشياء قولية خاصة لأنه كيف هو يفهمهم وسيفهم، يفهمهم من فعله ومن قولك، إذا رأوه يقول ويسمع ويفعل قال وفعل المثال. لا، المرسل المبلغ المكلف، المكلف إن هذا فلس المكلف. ولهذا نقول مثلا إن الجن انتفعوا برسالة موسى، قل لا، والمعروف عند أهل العلم أنه لم يصل إليه، وأنه ما أرسل إلى أحد من الجن إلا محمد صلى الله عليه وسلم. معنهم يقولون يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، وهذا يدل على أنهم كانوا منتفعين في كتاب موسى. نعم، يقولون إن الله، إن الرسول يقول إن النبي يرسل إلى قوم، يبعث إلى قومه، قوم وقوم قبيلة ومن يحتفل به، والجن ليس من جنسه حتى يكون من قوم. نعم نعم صحيح، هذه ما تدل على عموم السلف إلى الجن، لأن الجن ليس من الناس، لكن في كون الرسول عليه الصلاة والسلام يستمع به ويواعده ويتلو عليهم القرآن ويخبرهم بما فيه يدل على أنهم مصلون إليه. لا لا، يعني إلى قوم جن الذين وكان يرسل إلى قومه وجن وليس منه. الجن الذين يعيشون لا هم الله، ما قال إلى قوم من الإنس والجن، حتى لو قال من الجن لكن في النفس منها شيء، لأن الجن ليس من قومه ولا عاش، لو عاش عند قومهم أكثر منهم. يبقى عندنا بشرع، كلمة بشرع، هم يتعبدون الله بشرع بشر، لكن هل منهم رسل أو ليس منهم رسل؟ هذه المسألة أيضا موضع نزاع بين العلماء. منهم من قال منهم رسل لقوله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليه، رسل منكم. نعم، والرسول لا بد أن يكون من جنس من أرسل إليه لقوله ولو جعلناه ملكا لجعلناه رسولا، ولا يمكن أن يرسل إلى الجن بشر. ومنهم من قال إن قوله منكم يعود إلى المخاطبين باعتبار المجموع، يا معشر الجن والإنس خاطب اثنين، والضمير منكم يعود إلى أحد الاثنين،

نعم لا شك ان هذا هو المحمود. ثم اننا نقول ان لين الانسان غير لين الله سبحانه وتعالى، لان لين الانسان سببه الضعف احيانا وعدم القدره، ولهذا يرحم الانسان احيانا من لا يستحق الرحمه. نعم لانه ما عنده الا مجرد العاطفه، عاطفه اللين التي سببها الضعف. نعم اما الله عز وجل فان رحمته رحمه قوه ورحمه حكمه، ولهذا يعذب اهل النار ذلك العذاب العظيم. نعم وهو ارحم الراحمين، مما يدل على ان رحمه الخالق ليست كرحمه المخلوق. نعم قال كذبت عاد المرسلين، وعاد هم قومه، ولهذا قال اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون. ومحل هؤلاء القوم في الربع الخالي، طيب في الاحقاف. نعم واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف. نعم هؤلاء القوم معروفون بالقوه والشده الى حد انهم قالوا من اشد منا قوه، كانهم يسيطرون. واما المبالغه التي يذكرها المفسرون والمؤرخون في كبر اجسادهم وقوتهم فالله اعلم بها، انما هم بلا شك انهم قوم اقوياء، وانهم عتاة يعني جفاف القلوب اقوياء الابدان، فهم معروفون بالقوه، ولكن الله تعالى اراد ان يوبخهم ويقيم الحجه عليه بقوله اولم يروا ان الله الذي خلقهم، يعني يحصلون الرؤوس الذي خلقهم فهم مخلوقون وهو خالق، فلا بد ضروره ان يكون الخالق اعلى من المخلوق وان يكون المخلوق في قدرته، وهذا هو الحكمه في قوله ان الله الذي خلقهم، ولم يقل ان الله الذي خلق السماوات والارض، مع ان خلق السماوات والارض اكثر من خلق الناس، لكن لاجل ان يكسر رؤوسهم اكثر خلقهم هم بانفسهم مخلوقون مربوبون دليل. كذبوا قوم نوح عليه الصلاه والسلام وهودا عليه الصلاه والسلام، مع انه نصحهم هذه النصيحه اذ قال لقومه، اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون. وسبق ان الاستفهام هنا ان هذا اما للتحضير على العرض للتحضير، او انه استفهام بمعنى التوبيخ يعني يوبخهم على عدم التقوى، فلا تتقون يعني يجعل الهمزه وحدها ولا وحدها، هذا إذا جعلناه استفهاما بمعنى التوبيخ. أما إن جعلناه تحضيرا حين نقول ألا جميعا، نعربها جميعا، ألا تتقون من؟ ألا تتقون الله، لأن هذه الجملة مختصرة، معروف أنه كان يأمرهم يقول اتقوا الله وأطيعون. نعم تقول هذا كذبت عاد المرسلين ألا يؤيد ما أهم إليه أنه خائف من قوم كذبت قوم نوح المرسلين أنهم ليس مقصود أن يطال المرسلين. إيه أمين ألم إذا قال لقومي يا رسول إني لكم رسول أمين، إني لكم رسول أي مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى، لكم تقديمها يدل على الاختصاص يعني مرسل لكم خاصة، لأن يعني كل رسول يبعث إلى قومه فقط. وقوله أمين أي ذو أمانة ائتمنني الله سبحانه وتعالى على رسالته. فإذا قيل لهم، إذا قال قائل هذا الوصف بل هذان الوصفان رسول أمين مجرد دعوة وهم ينكرون أن يكون رسولا أمين، بل يقولون أنه كاذب